بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في النشرة، أي هذا الباب يذكر تحته ما جاء في النشرة من النصوص التي تبين حكمها. نشرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. ولا شك أن النشرة لا أحكام بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والنشرة هي حل الساحر، حل السحر على المسحور، حل السحر على المسحور. رواه أحمد وأبو داود وغيره. وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود، فقال ابن مسعود: يكره هذا كله، يكره هذا كله. وهذا الكراهة يدل على الكراهة، هنا كراهة التحريم، يكره عمل السحرة كله، سواء كان من باب النشرة المكروهة التي تعلق فيها تعاويذ من القرآن الكريم أو غيرها. يحمل قول ابن سعود على هذا، أنه يكره التمائم التي تعلق سواء كانت من القرآن أو من غيره. وفي البخاري عن قتادة قال: قلت للمسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عن امرأته لا يستطيع أن يأتي إليها، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. الذي يظهر والله أعلم كما ذكر بعض المحققين أنه لا يظن بابن المسيب أنه يتكلم عن الشيء المحرم، وإنما يظن بأنه يقصد ويعني النشرة الجائزة، النشرة الجائزة من التعاويذ والأدعية وغير ذلك. هذا الذي قال فيه إنما يريدون في الإصلاح. وقول الحسن: لا يحل الساحر السحر إلا ساحر، هذا يدل على أنه لا يحل الساحر السحر لا ساحر إن لم يكن من التعاويذ المشروعة. قد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى هذا إلى نوعين، قال: نشرة حل السحر على المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، أي القول الحسن الذي قال فيه: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. هذا في رد على من يقول بجواز يعني حل السحر بسحر مثله، لأن الساحر لا يحل السحر إلا بعد أن يتقرب إلى الشياطين ويعبدهم من دون الله، أو يهين القرآن أو غير ذلك. فإذا أغضب الله تعالى وأرضى الشيطان فإذن يحل السحر عن المسحور، يحل السحر عن المسحور. وأما الثاني، النوع الثاني الذي ذكره ابن القيم قال أن يشرب الرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز، ولا شك أن هذا هو القول الفصل، أن النشرة هي حل السحر عن المسعور، وهي على نوعين: نوع بسحر مثله فهذا لا يجوز وعمله لا يجوز، والتقرب لغير الله تعالى وإبطاله هذا كفر بالله تعالى. أما حل السحر بالأدوية وقراءة القرآن والتعوذات وغيرها من الأمور المباحة هذا لا بأس به. قد جربت أنه إذا قرأ آيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وقرأ القواقل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أنها من الأسباب السلامة بإذن الله تعالى، وغير ذلك من الأمور التي بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أحسن الله إليك. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لباب ما جاء في النشرة، قال: النشرة حل السحر عن المسحور، يقال نشر عنه إذا حل ما أصابه. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. يدل الحديث على النهي عن النشرة المعروفة في الجاهلية، لأن أل للعهد الذهني، وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله من عمل الشيطان، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبونه من عبادتهم والنذر لهم فيسعفونهم بإعطائهم الإجابات عما يسألونه مما يخفى عليهم من عمل الساحر وما فعله في المسحور، فهذا من عمل الشيطان. سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي النشرة التي من عمل الشيطان والتي يتقرب فيها إلى الشياطين. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل طب لا بأس به، وهذا الكلام محمول على الحل الذي لا بأس به، وهو الحل بالرقية والمعوذات والأشياء المباحة، لأن هذا من الإصلاح والإصلاح مأمور به. يعني أول كلام ابن المسيب أنه على الرقية المشروعة لا على أنه السحر. نعم، وهو الحل بالرقية والمعوذات والأشياء المباحة، لأن هذا من الإصلاح والإصلاح مأمور به، والمنكر منهي عنه. وروي عن الحسن قال: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة، فهذا يحله أهل العلم والبصائر وأهل الخبرة والتجارب، ومن القراءة أن يقرأ عليه الفاتحة ويكرر عليه وآية الكرسي أو كلاهما، ويقرأ عليه آيات السحر في الأعراف وطه ويونس والكافرون والمعوذتين، وينفث مع القراءة ويقرأ عليه وعلى زوجته، وهذه رقية استعملها العلماء ونفع الله بها، يعني جربت نفع الله بها. نعم، ومن ذلك ما ذكره بعض المتقدمين أنه تؤخذ ورقات من شجر السدر الأخضر فتدق ويجعل في ماء، ثم يقرأ عليه هذه الآيات فيشرب المسحور منه أو المحبوس 3 مرات ما تيسر، ثم يغتسل بالباقي فيزول عنه ما أصابه، فهذه نشرة شرعية. ومن المباح الأدوية المجربة التي لا محظور فيها ولا تكون نجسة ولا استعانة فيها بالشياطين، لا فيها ما حرم الله، وهذا الحق والصواب. قال ابن القيم: النشرة نوعان تقدمت. انتهى كلامه. نسأل الله عز وجل أن لكم التوفيق والتسديد والإعانة. والخلاصة أن النشرة كما تقدم لها تكون بأمرين على نوعين: نوع بالسحر كما تقدم ولا يجوز، ونوع بالأدوية المعروفة والمجربة وبالرقى والأدعية وقراءة القرآن وغير ذلك من الأمور المجربة، وقد نفع الله تعالى بها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.